وكواعب أترابا. إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ جاءكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فلينظر الإنسان مما خلق والأرض ذات

والليل إذا يغشاها